الله تبارك وتعالى يخاطب خلقه جميعا فيقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. سبب نزول هذه الآية على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عندما فتح مكة ودخلها بفضل الله تبارك وتعالى، فإذا على الكعبة المشرفة 360 صنما على اختلاف أنواع أصحابها من فقر وغنى، فكل زعيم وكل عربي وكل غني وفقير له صنم على ظهر الكعبة عمله حتى يعبده من دون الله. ولما دخل رسول الهدى على بيت الله وأصار يشير إلى هؤلاء الأصنام، فكلما أشار إلى صنم بإصبعه وقال الله أكبر فينكس هذا الصنم على رأسه فيتكسر ويكون جذابا. طهر الكعبة حسيا وأزال الأصنام من فوق ظهر الكعبة طالما كانت الأصنام مدة من الزمن تعبد من غير الله تبارك وتعالى. ثم أمر بلالا الحبشي أن يؤذن فصعد إلى ظهر الكعبة وقال الله أكبر، طهرها معنويا، طهر بيت الله حسيا من الأصنام القذرة الحسية، وطهرها معنويا عندما نادى بلال الله أكبر. فإذا بواحد من الكفار الطلقاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو مظهر الرحمة ومظهر العدل ولا يقابل السيئة بالسيئة، لما جمعهم جمع كفار قريش وقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ وكل إنسان يعلم أنهم قد أخرجوه من بلدته ظلما وعدوانا، فهل يقابلهم بالسيئة كما قابلوه؟ قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا له: أنت أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذا عتاب بن أسيد من الطلقاء، فلما رأى بلال الحبشي فوق ظهر الكعبة يؤذن فإذا بقلبه يقول: الحمد لله الذي قبض والده قبل أن يرى هذا اليوم، لأن هذا شيء عظيم عند العرب، أصنامها تكسر فتقع من الأعلى إلى الأدنى. وهناك الحارث ابن هشام يقول: ما ترك محمد شخصا يؤذن أفضل من هذا الغراب، من هذا الغراب الأسود، باعتبار أن بلالا هو عبد حبشي أسود. ولكن الأفضلية لا تكون بالأجساد ولا بالمال ولكن بالتقوى. اسمع أيها المسلم، عندما مرت الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، وكذلك نهاهم عن اللمز والغمز والهمز، ونهاهم عن الغيبة واحتقار الناس في اموالهم وفي نسبهم وفي عشيرتهم وفي اموالهم جاءت مناسبة واعظم مناسبة. ولا تكون هناك آية ليها آية اخرى الا هناك نسبة وتناسب، لا بد من التناسب بين آية وآية. وكذلك لا ترى انسانا يصحب انسانا الا فيه تناسب وفيه نسبة بينهما صلح من الصلاح والصلح والتقوى والهدى او الفجور وغير ذلك. لا بد من صفة تجمع بينهما صلاحا او فسادا، شقاء او سعادة. وكذلك التناسب بالآيات. بعد تلك الآيات يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، وبعد الآية ولا يغتب بعضكم بعضا، لما يغتاب الإنسان إنسانا؟ وقد ذكرنا أنه يغتابه لنسبه أو لبدنه القوي أو لبدنه الجميل أو لعشيرته أو لشهادته أو ثقافته. فجاءت هذه الآية تزجر هؤلاء الناس عن التفاخر في الأنساب، وذلك أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق من نفس واحدة. لذلك قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وهي آدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، وكذلك نحن خلقنا ربنا من تراب، ومن آياته أن خلقكم من تراب. هذا الإعجاز العلمي قبل 14 قرنا، وأوروبا وأمريكا المجهولة لم يعرف عنها أحد شيئا، وأوروبا تموج في الجهالات والضلالات. والإسلام بين أن خلق الإنسان من تراب، وجاء القرن العشرين وانتشر الطب ووصل إلى هذه إلى الأوج من الحضارة والعلم، فحللوا جسم الإنسان فإذا به 14 عنصرا: الأكسجين والهيدروجين والكبريت والفحم والحديد وما إلى غير ذلك من العناصر 14. فإذا بهم بعد أن حللوا جسم الإنسان وحللوا التربة التي يعيش الإنسان عليها، فإذا بها عددها 14 عنصرا، فيها الكبريت والحديد والفحم والدهن وهكذا باقي هذه العناصر. فعناصر الإنسان عندما حللوها وجدوا أن في الإنسان فيه كبريتا بمقدار صندوق كبريت، وحللوا الفحم فيه فإذا به 7 كيلوات فحم، وحللوا كذلك الحديد فإذا به بسمار من حديد بسمار بمقدار بسمار، وهكذا باقي هذه العناصر. فلو اشترينا الكبريت والحديد والفحم والاكسجين والهيدروجين بمقدار برميلين مي، هذا شخص الانسان يسوى بالسوق التجارية السوداء 20 ليرة سورية. فإذا به يتفاخر على الناس بعظمته وصحته وقوته وثقافته ونسبه وعشيرته، وهكذا يرى الله تعالى يزجر خلقه ويبين لهم فيقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، من آدم وحواء أو من أبيك وأمك، وقد علمت أن نسبتك الجسدية قيمتها 20 ليرة سورية، تستطيع أن تشتري الكبريت والحديد الذي حلل من جسمك، وفهم أن جسمك هكذا مركب من هذه العناصر 14 عنصرا. هذا الإنسان خلق من التراب، ولم يكن هناك كليات في الطب وكليات في التحليل، والقرآن سبقهم وعلم الرسول الكريم وادخله هذه المدرسة الطبية العلمية وكتب على بابها وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، كان فضل الله عليك عظيما. فكر، هل ذهب رسول الله الى مدرسة؟ هل ذهب الى جامعة؟ لو استعرضت الكرة الأرضية لرأيت أن العالم يخوض في أمواج الجهل والضلال والوثنية، وهناك بزغ العلم والنور من صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يضيء على العالم. إذن هذه الآية تزجر الناس عن التفاخر في الأنساب وعن احتقار بعضهم بعضا من غيبة أو سخرية أو ما إلى غير ذلك، فهذه نسبة هذه الآية لما قبلها من الآيتين. الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، وكذلك الآيات الثانية من احتقار بعضهم بعضا. فجاء هذا الزجر وبين لهم هذه الحقيقة التي يجهلونها. لذلك قال: يا أيها الناس، لما سمي الناس ناس؟ من النسيان أم من الأنس؟ فكر أنت، سميت من الناس لما سميت؟ ما هو اشتقاقك يا أيها الإنسان؟ يا أيها الذي دخل جملة الناس، هذا الإنسان من الناس الذي فيه هذا الأنس ليس أنسك من جسمك، ولكن أنسك بروحك، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. ولذلك تذكر أن صديقك أو أبيك أو أخاك أو أي إنسان عندما فارقت روحه جسده، من يستطيع أن يأنس بهذا الإنسان؟ قد يكون أبوك أو أخوك أو ابنك فقد هذا الروح، وأنت تعشق وتحب هذه الشخصية وتأنس بها وتعيش ليلة إلى الفجر بمشاهدتها، ولما فقدت وفارقت الروح الجسد فإذا بك تستوحي. قال لبعضهم: مات أبوه، فإذا بأفراد أسرة هذا الفقيد المرحوم كلهم فارقوا تلك البناية 10 أيام استيحاشا من الدار. لما؟ أليس كانوا يحبون هذه الشخصية العظيمة؟ أليس كان ينفق عليهم وجعلهم رجالا في الثقافة والعلم وهكذا في كل شيء؟ فإذا بهذا الإنسان لما فارقت روحه جسده وإذا بهم استوحشوا من هذا الجسد. إذن أنت أنسك بجسده أم بروحه؟ فكر في حقيقة نفسك ولا تغتر بنفسك، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. لذلك تستغرب أن امرأة تحب زوجها، تحب زوجها، وإذا به لما مات استوحشت منه. لما مات بعد أن انتهت عدتها وإذا بها تزوجت، والثانية حاملة وإذا بها في أثناء حملها تزوجت بعد أن مات زوجها، لا تعرف للحرمة ولا تعرف للمحبة ولا تعرف للخلة ولا للدين، ولا تعلم أنها لا يجوز لها أن تتزوج إلا أن تنتهي عدتها إذا لم تكن حاملة، وإذا كانت حاملة يجب أن تضع هذا الطفل أو هذا الجنين من بطنها، ثم بعد إذن تنتهي عدتها وعند إذن تتزوج. إذن الناس يعيشون في الوهم، يعشقون هذه الأجساد وإذا بهذا الجسد عندما يفتقد روحه إذا بقي يومين تشم رائحته كريهة، إذا بقي أكثر تنفر منه جيرانه. إذن أيها الناس من الأنس أنتم تألسون بأرواح بعضكم بعضا وأنت لا تشعر. لولا هذه الروح في جسدك لكانت رائحتك تنظر منها الناس جميعا. إذن أن الإنسان خلق من التراب، وهذا التراب يداس بالأقدام، ولولا الروح لما عظم هذا الإنسان. فاحترامك لأجل روحك، ولو فقدت روحك لدست بالأقدام، فلم تتخذ على الناس بمالك أو بجاهك أو بعلمك أو بثقافتك؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. هذه القاعدة ذات السبب، القانون السببي، كل شيء له سبب، ولكن هذا القانون علاقته ومقياسه بالخلق لا بالخالق. فإذا أراد الله تعالى أن يخلق إنسانا بلا سبب فهو قادر، وقد خلق آدم بلا أم ولا أب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب. فالنصارى استغربوا لأن عيسى ليس له أب، إذن أبوه الله. حاشا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الله تعالى قادر أن يخلق إنسانا بلا أب ولا أم، وقد خلق آدم. وقد يخلق الله تعالى إنسانا من أب بلا أم كما خلق حواء، وقد خلق الله تعالى إنسانا من أم بلا أب كما خلق عيسى، وخلقنا جميعا من أب وأم. هكذا تقدير العزيز العليم، الله على كل شيء قدير. لذلك هؤلاء الملاحدة الذين قالوا أنهم يستطيعون أن يخلقوا إنسانا في مقابرهم الكيماوية، قال لي بعضهم: أنتم لا تزالون تتكلمون بالقشور ونحن في قرن العشرين، واستطاع الطب والعلم في هذا القرن أن يوجد إنسانا. قلت يا للعجب، ما هو الإنسان؟ قالوا: جاءوا بسائل منوي ووضعوا في هذا المخبر وأعطوه من الحرارة والغذاء فصار قطعة لحم. طيب، بعد هذه القطعة ما حالتها وتطورها؟ هل صارت شخصا له عينان وأذنين وأذنان ويد ويدان ورجلان؟ قال: لا. فما كانت نتيجة هذه القطعة التي تقول عنها يا دكتور؟ قال: ماتت. قلت له: الذي أحياها يجب أن لا يميتها. ثم أسألك سؤال: هذا الذي اخترع هذه القطعة وحركها، أيأتيه الموت أم لا؟ قال: لا بد وأن يأتيه الموت. قلت له: هل يموت باختياري أم رغما عنه؟ قال: رغما عنه. قلت: من أماته؟ سكتت. الله خلق الموت والحياة، خلق الموت والحياة. فهؤلاء يريدون أن يضعوا العراقيل والمشاكل في قلوب المؤمنين حتى يشككونهم في دينهم. دين الإسلام دين المنطق، دين العلم، دين الفهم، دين الحكمة. معشر المسلمين، عندما تسمع هذا الخطاب من قبل الله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، والذكر والأنثى من ناحية جسدية جسمية، والجسم كما ذكرنا خلق من التراب، ثم تفرعت من الذكر والأنثى الشعوب، والشعوب كما قال تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل. الشعب اسمع، هذه الطبقات التي قسمت فيها العرب، الشعب والقبيلة والبطن والفخذ والفصيلة والعمار. الشعب، قبيلة، عمار، بطن، فخذ، فصيلة. ف فالشعب يجمع القبائل، والقبيلة تجمع العمائر، والعمارة تجمع البطون العرب، والبطن يجمع جميع أفخاذ العرب، والفخذ يجمع الفصائل من العرب كما اصطلحوا عليه. وبين الله تعالى هذا القانون وهذه فصائلهم وكذلك قوانينهم، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ولتعارفوا. هذا الاعجاز العلمي في عصرنا الحاضر صار التعارف. صار الانسان يخرج من سوريا فيذهب الى امريكا واوروبا في يوم واحد، يستطيع ان يجمع بين القارات في يوم واحد، وهذا سر التعارف بين الخلق. وقد حسن الله تعالى طرق المواصلات حتى يستطيع الانسان بالطيارات النفاثة يعبر الفضاء وهكذا يطير من قارة آسيا إلى قارة أمريكا إلى أوروبا إلى أمريكا إلى أفريقيا وهكذا. هذا هو سر التعارف الذي أخبرنا الله تعالى عنه. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس الكرم والتفاخر بالأنساب، ولا التفاخر بالأولاد، ولا التفاخر بالثياب، ولا التفاخر بالسيارات، ولا البنايات، ولا الأموال. لذلك ترى هذا الإنسان مهما كثرت أمواله عندما يصاب بمرض مزمن فما فائدة أمواله؟ ما فائدة أمواله؟ لذلك خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، خطب في الناس: اسمع يا أيها الإنسان، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الخطبة مرة في مكة ومرة في منى في أيام التشريق، وهو راكب على بعيره والناس ينظرون وهم جلوس إلى جماله إلى كماله إلى حكمته إلى هذا النور الذي يخرج من فمه. قال: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، والناس رجلان: بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي مهان على الله. لذلك فكر في هذا الكلام العظيم الذي لا ينطق صاحبه عن هوى ولا وحي يوحى. ولذلك قال لهم: إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتفاخركم بآبائكم. فالناس رجلان بر تقي كريم على الله، وشقي وفاجر مهان على الله. هذا كلامه عليه الصلاة والسلام. لذلك قال لهم: ألا هل بلغت؟ قال: نعم. قال: اللهم فاشهد. فكان يبين لهذه الشخصيات الموهومة التي وهمت بأنسابها وأحسابها، وأن كرم الإنسان على الله من حيث تقواه وصلاحه، لأن هذه الثروة التي اتصف بها من التقوى والكرم والصلاح، فهذه الثروة يأخذها معه إلى قبره، ويكون قبره روضة من رياض الجنة. وأما الثروة المالية من بنايات وسيارات وكروم وبساتين فهو يتركها إلى جنبه، ولا يذهب معه إلى قبره إلا عمله الصالح. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. يرجع أهله وماله ويبقى عملك. عملك عندما تدخل تلك الغرفة السداسية، أسمعت بها ولم تدخلها؟ هذه الغرفة السداسية طولها متر وعرضها كذلك. فلما تدخلها ويأتيك الملكان ويسألانك عن دينك وعن أعمالك، عندئذ ترى رجلا إن كنت من أهل التقوى والصلاح فترى ذاك الرجل حسن الهيئة، صورته جميلة، رائحته حسنة، تقول له من أنت؟ يقول لك أنا عملك الصالح الذي كنت تعمله في عالم الدنيا. وإذا كان فاجرا شقيا يرى رجلا كريه الرائحة، منظره قبيح، ثيابه ممزقة، وجهه مشوه، يقول له من أنت؟ يقول لك أنا عملك الذي كنت تعمله في الدنيا. فيا أيها المسلم، إما أن تكون كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فالناس رجلان: بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي مهان على الله. صنف نفسك وتستطيع أن تتحول من الشقاء إلى السعادة، ومن المعاصي إلى الطاعات، ومن الفجور إلى البر في عالم الدنيا. ولكن إذا ما دخلت ذلك القبر، أما تعلم إذا قبل أن تدخله تؤخذ مفاتيح خزائنك، وتؤخذ مفاتيح السيارة، وتؤخذ مفاتيح البنايات، وتلبس ذلك الثوب الذي لا جيب له حتى لا تضع فيه مفاتيح هذه المفاتيح، وهكذا تتجرد عن كل شيء كنت تنسبه إلى نفسك، وتدخل تلك الغرفة وإذا بأصدقائك وأحبابك الذين كانوا يدعمونك على زعمهم، وإذا بهم يتخلون عنك، لا يبقى معك إلا عملك الصالح، لا يبقى معك إلا إنسك بالله، إلا صفاء قلبك، إلا تقواك وصلاحك. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك ربنا يوم القيامة يخاطب خلقه فيقول لهم: قد جعلت نسبي وجعلتم نسبك، فنسبي إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا نسب الله، فيرفع نسبه ويضع نسبهم. لذلك هذا النسب الوهم الذي ينتسب به الإنسان فلا فائدة له. لذلك إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقوى أن يتقي الإنسان كل مخالفة تبعد الإنسان عن الله تبارك وتعالى. لذلك ختم هذه الآية بقوله: إن الله عليم خبير. لذلك ترى الملوك عندما يكتبون كتابا يمهرونه باسمهم، فالله تعالى مرهر هذه الآية: إن الله عليم بأحوالكم، عليم بأعمالكم، عليم بأحوالكم وأعمالكم وأخلاقكم وهكذا حركاتكم، خبير بقلوبكم. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم وصوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالإنسان يتقرب إلى الله من حيث صفاء قلبه، من حيث قربه لله، من حيث مراقبة الله. لا يتقرب إلى الله تعالى بالتفاضل بهذه الأعمال. لذلك عندما تكون متواضعا متصفا بالتقوى مواقفا لله، قد عرفت نفسك حق المعرفة، عندئذ لا تتعالى على الناس، لا من نسب ولا من علم ولا من مال ولا من جاه، فأنت دائما مهدد بالخطر. ذاك الأمير الذي خرج في محفل عظيم وهكذا جنوده محاطون به من كل جانب. فإذا بملك الموت جاءه وقبض على زمام فرسه، وإذا بالحواشي يبعدون هذا الإنسان ولا يعرفونه، وسيعرفونه في المستقبل وهو ملك الموت. فلما قال له هو ملك الموت انقطعت مفاصله. بعد لحظة وإذا به بعد أن كان على سد فرسي وإذا به صار في الأرض. أين جنوده؟ أين جيشه؟ أين هؤلاء الذين يحفظونه من المكاره؟ لذلك قوي الصلة بينك وبين الله بالصفاء والتقوى والإقبال على الله، لعل الله تعالى أن يؤيدك في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل قبرك أنيسا له. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، إنك سميع مجيب. حبيبي على الدنيا فشرابي وراقب يعلم الوراء من أنت حقا لهابوا في محبتكم وطار لو يعلم الوراء من أنت حقا لغاموا في محبتكم وطاروا نحن إليك يا طه حنينا كما حنت إلى الثدي الصغار نحن إليك كما خنت إلى الثدي الصغار هنيئا من أثابك المحيا وبشرى من قضوا وزادوا يا نبينا الهادي لعبنا ما أتى في الحسنى محمد جعل كلامه يا عيني حبيبي محمد جعل كلامه. Yeah. أذوب لذكراها إذا ذكر البدر إذا ذكر البدر إذا ذكر البدر وأبعث حتى يفرغ القلب والفكر وأذكر من عهد الصباب في الهوى ليالي أنس لا يباح لها سر وأذكر من عهد الصبابة في الهوى ليالي أنس ليالي أنس لا يباح لها سر أباح الهوى أباح الهوى قلبي وكان من الضنا كئيبا تضرمه الصبابة والفكر في الحب عند لقائها عند لقائها عند لقائها ولي نشوة عند لقائها شذاها بروحي لا يجود بها الدهر شذاها بروحي لا يجود بها الدهر إذا ابتسمت لاح إذا ابتسمت لاح الصباح إذا ابتسمت لاح الصباح إذا ابتسمت لاح الصباح بثغرها كأن ضياء الصبح مطلعه الثغر إذا ابتسمت لاح الصباح بثغرها كأن ضياء الصبح مطلعه الثغر وإن نظرت تسبي العقول بلحظها فترنو بلحظ فاتر دونه السحر أما والعيون الناعسات إذا رمت لقد روعت قلبي وما هالها الأمر العمر أيتها الظبا إذا لم يكن في الحب صد ولا هجر نعيم بكن العمر أيتها الظبا إذا لم يكن في الحب صد ولا هجر عجبت لمن يهوى ويمرح نائيا فهل كان مثلي لا يطيب له العمر عجبت لمن يهوى ويمرح نائيا فهل كان مثلي لا يطيب له العمر. عيني لغير جمالك لا تأمر وسواكم في خاطري لا يخطر طباس قلبي عاكم فنادني لا صبر لي لا صبر لي لا أخبر لا صبر لي حتى أحسم أن وصلك يشترى بنفائس الأموال والأرباح وظننت جهلا أن حبك هين تفنى عليه كرائم الأرواح حتى وجدتك تجتبي وتخص من تختاره بلطائف الإمناح فعلمت أنك لا تنال بحيلة فلويت رأسي تحت طي جناحي وجعلت في عشر الغرام إقامتي فيه غدوي دائما ورواحي حيث جبريل في السماوات مجد يعلن البشرى بمولد احمد سمعتم وابشر محمد وتواسى جواز في ان قد نقلنا الصلاه والسلام عليك يا من اعطاك الله بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة فمن شاء الله العظيم الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا ما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بأوليائك الصالحين. الله تبارك وتعالى خاطب عباده في القرآن على اختلاف أجناسهم وأنواعهم، فخاطب الأنبياء وخاطب الرسل وخاطب المؤمنين وخاطب الكافرين. لذلك قال لهؤلاء المقصرين: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. هذا خطاب لأجل أن يتوبوا. وخاطب الكافرين قال: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. هؤلاء الذين أمرهم بالتوبة هذا حب منه لهم، وأما هذه التذكرة الذي ذكرنا الله تعالى بها كذلك لنوع من الناس، لأن هؤلاء الحاضرون منهم من يأتي بالعادة في كل أسبوع ويحضر ويصلي العصر، ومنهم من يذهب قبل صلاة العصر، وهناك أشخاص جاءوا لحضور قلوبهم وتنويرها بأنواع ذكر الله، وهناك قلوب حاضرة مع الله، وهناك أنواع منوعة من البشر لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ولكن لا ينبغي للمؤمن أن يرضى من الله بشيء قليل ما دام يطلب منه الشيء الكثير من الدنيا. أنت تطلب الشيء الكثير من الدنيا وأما طلبك له فهو قليل. لذلك لعلك تسمع هذه التذكرة والذكرى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فمن شاء اتخذ إلى ربه طريقا يوصله إلى الله ويعرفه بالله تبارك وتعالى. فمن شاء. هل فكرت أن تسلك طريق الإسلام أو طريق الإسلام الخاص حتى تتحقق بالإسلام والإيمان والإحسان؟ هناك نوع من الناس لا يفقهون شيئا عن الإحسان ولا يفقهون عن الإيمان الذوقي، ربما تحدثهم فيسمعون ولا يعرفون ولا يفهمون. كما إذا ذكرت طفلا عمره 5 سنوات ذكرته ورغبته في الزواج يسمع ولا يفهم، وأما الذين كمل رشدهم وصاروا من كمل الرجال يشتاقون إلى هذه المعاني ويسلكون طريق الإحسان الذي سلكه الأولياء والصالحون حتى يتحققوا به. إلا أن هذا المنهج الذي سلكوه يصعب على كثير من الناس أن يسلكوه، لأنه يحتاج إلى جهد ومجاهدة وتعب. فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما أمره الله تعالى بقيام الليل وكان فرضا عليه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فامتثل أمر ربه وقام الليل. ولكن يا ترى كان قيامه كقيامك؟ لا، كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه، وقام الليل لا لأجل قيام الليل. لعلك أن تنتبه معي إلى هذه النحو، لأن المتعبدين إما أن يتعبدون للثواب، وإما أن يتعبدون لأن هذه العباد وهذه النوافل يحبها ربنا تبارك وتعالى. فرق كبير بين أن تصلي نوافل، تصلي صلاة الضحى 8 ركعات 10 ركعات 12 ركعة، أو تصلي الأوابين وهذه الأوابين تصليها 6 ركعات، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء، عدلنا بعبادة 12 سنة. ذاك الثاني نظره أثقب وأدق، فيصلي لا لأجل 12 سنة من الثواب، ولكن يصلي كما علمه ربه تعالى: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا كانت هذه النوافل يحبها فهو يحب كل شيء يحبه ربه. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لذلك عندما سئل عليه الصلاة والسلام عن جهده في قيام الليل وتورم قدماه، فسألته السيدة عائشة رضي الله عنها وقالت له: يا رسول الله، ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فلم هذا القيام؟ رحمة به رضي الله عنها تذكره. فظنت أن القيام وهذا الجهد من تورم القدمين الغاية منه أن يغفر الله له، وقد غفر الله له. فرفع من همتها ولفت نظرها إلى أن هذا القيام أن يكون عبدا شكورا، أن يكون عبد. وهذه العبدية ليس كل إنسان ينالها بسهولة، فالشخصية المثالية التي نالت هذه المرتبة هي رسول الله. لذلك مدحه في مقام الإسراء وقال: سبحان الذي أسرى بعبده. وكذلك في مقام تنزل القرآن عليه قال: تبارك الذي نزل الفرقان عليه. وكذلك في مقام الدعوة، العبد لمولاه أعظم وصف له: لا تدعني إلا بي عبدها فإنه أشرف أسمائي. إذا كان يقوم الليل حتى يكون عبد، والعبد محبوب للسيد لأنه يفتش على الأشياء يحبها سيده فيقوم بها ويعملها. هناك نظر العباد يصلي من الضحى ويقوم الليل فهذا ثوابه عظيم. ولما كانت مراتب الناس لا تحد ولا تعد، فجاء الإسلام ونوع العبادات، والله تعالى خاطب خلقه على مراتب لا يعلمها إلا الله، فكل أخذ حظه، قد علم كل أناس مشربهم. ذاك يصلي للثواب، وهذا يصلي لأن الصلاة يحبها محبوبه، يحبها سيده. لذلك لما أمر بالقيام فقام: يا أيها المزمل. هذا أسلوب إذا وجد الألف بالقصة الكلفة: يا أيها المزمل، ما قال يا أيها النمل. يا من يتزمل في ثيابي قم، قم بين يدي حتى أراك. لذلك شهد له ربه بأنه قام، قال له: إن ربك يعلم، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. اللهم امنحنا هذه المعينة، معينة. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. كم يحب رسول الله هذا الخطاب، كاف الخطاب، ويريد أن يضم الكاف إليه ويعتنقه: إن ربك وطائفة من الذين معك، معك. ومن الليل فتهجد به نافلة لك انتبه ومن الليل فتهجد به نافلة لك. هذه الفتحة هي الفتح، وكل من خوطب وأهل الخطاب فهو مفتوح عليه، إن ربك يعلم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا نوع من مجاهدة النفس، يترك الإنسان فراشه ويترك نومه ويترك زوجه ويقوم هكذا واحدا بالليل بالليل. هذا طريق الخاص لمن أراد الطريق الموصل إلى الله تعالى، لا بد له أن تكون له جلسات، وأن تكون له منادمات، وأن يكون له شهقات، وأن تكون له تأوهات ينادي ربه في جلساته الخاصة. وهذه الجلسات الخاصة لا يطلع عليها ملك فيكتبها ولا شيطان فيفسدها. هذه الخطابات مباشرة مباشرة، ما كان للبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. ولما كان رسول الله سيد الرسل وسيد الأنبياء وسيد أولي العزم، كان خطابه مباشرة بلا رسول، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب كما لموسى، أو يرسل رسولا وهو جبريل. وهناك أمور وجلسات لي مقام مع ربي لا يسعني فيه لربي. لذلك رأفته عليه الصلاة والسلام وشفقته علينا كان دائما وأبدا ينادي اتبعوني يحببكم الله، اتبعوني يحببكم الله. لأنك يا أيها الإنسان أنت تحب الله، ولكن تدري هل الله يحبك؟ أنت تحب، تحبون الله إن كنتم تحبون الله، تحبون الله نعم. فإذا أردتم أن يبادلكم بالمحبة، ما هو الطريق في ذلك؟ ما هو الطريق؟ هل كل محب محبوب؟ ليس هناك طريق لأن تغنم وتنال هذه المحبة الإلهية إلا بطريق واحد، إلا بطريق واحد، وهو كما خطط لك ربك وخاطب، قال إن كنتم تحبون الله فإذا أردتم أن يبادلكم بهذه المحبة فاتبعوني. ولما كان شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام الشخصية المثالية الكاملة المحبوبة المقربة فما ابتعدت، والمحبوبة فما كرهها ربنا سبحانه. لذلك إذا ما كنت مثله ونلت وصفه نالتك هذه المحبة. اللهم اجعلنا كأن إياه من حيث الاتباع لا من حيث المرتبة والارتفاع. فاتبعوني. إن هذه تذكرة، سمعت هذه التذكرة؟ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء اتخذ إلى ربه طريقا يوصله إلى الله. لذلك عليك أولا أن توحد الطريق. نسيت كل طريق كنت أعرفها إلا طريقا يوصلني إلى ربك. ثم بعد إذن تجد وتشتهر، وهناك هذه الخلائق الذين حجبوك عنهم، فإذا بك تتعداهم وتقول لمحبوبك تركت الناس كلهم ورائي وجئت إليك، وجئت إليك هذا الطريق هذا السبيل، فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا على هذا المنهج المحمدي. واياك ان تسلك طريقا غير ما شرعه رسول الله، لان الابواب كلها مغلقه الا باب رسول الله، فهو باب مفتوح، باب مفتوح. ان هذه تذكره، فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا، فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. وهؤلاء الذين سلكوا طريق الخاص من الاولياء والعارفين دائما ينادون: الهي انت مقصودي ورضاك مطلوبي. لا ينحجبون بالكرامات ولا ينحجبون بالعطاء، لان العطاء للصغار والمعطي للكبار. ان هذه تذكرة. فاما ان تنحجب بالعطاء عن المعطي او بالهدية عن المهدي فانت غلطان. الهي انت مقصودي ورضاك مطلوبي. فاذا رضي محبوبك صح لك الوصف. لذلك لعلك ان تخرج من حجاب العادات، وذلك ان لا تاتي الا في الاسبوع مره. انتقل واخرج من وراء قضبان العادات التي سجنتك وحجبتك عن مولاك. ان هذه تذكره. فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. وهل لك رب سواه؟ هل لك رب سواه؟ هو الذي يربيك. ولكن التربية اما ان تكون جلالية او جمالية. اللهم ربنا بلطفك وجمالك. ان هذه تذكرة. تذكرة. هذه تذكرة. لعلك ان تتخذ هذه التذكرة فتنطلق منها وبلحظة تقع الصفحة. ترفع عن حجاب العادات والاطمئنان للخلق والانشغال بالكرامات او المنامات. كثير من الناس حجبوا بالمنامات، انه رأى كذا ورأى كذا، واذا به يضيع المجلس في مرائيه. هذه كلها موانع وحواجز. من اعتمد على المنامات في المنامات. اذا نحتاج الان الى تكبير لكل قاطع او شاغل يشغلنا عنه. فاذا حجبنا عن الشواغل اعاننا على انفسنا، ونسأله تعالى الا يهملنا والا يتركنا الى نفوسنا، لان نفوسنا امارة بالسوء. يا رب يا رب ما لنا رب سواك، الى من نلتجئ يا رب؟ انت تعلم ما في وضعنا وما في نفوسنا وقلوبنا وعقولنا. اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك. اللهم اكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم دلنا على من يدلنا عليك. اللهم اسلك بنا طريقك الخاص المؤدي الى حضرتك القدوسية، واجعلنا من اوليائك الخواص، وارحمنا برحمتك الخاصة التي رحمت بها احبابك، وعطف علينا قلب النبي عليه الصلاة والسلام.